تهنئة بالنجاح المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري أرلا تيبابراتا بيسواس الأمين العام للجنة المركزية للجبهة التقاطمية الهندية الوطنية بحديث يوم 12 من هذا الشهر. عبر عن التأييد الإيجابي لما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون من التقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، وتقدم إليه بتهنئة حارة بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري.